أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته، وفي الآخرة من أهل جنته. إخوة الإسلام والإيمان، ها نحن اليوم قد ودعنا ذلك الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان، بعد أن كنا بالأمس القريب نستعد لرمضان وننتظر رمضان ونقول سيأتي رمضان، فإذا بنا في لحظة من أهل رمضان، وتمر أيامه وتمر لياليه 30، ليست بالقليلة، تمر 30، يمر 30 يوم وليلة، ثم ينقضي شهر رمضان، ثم ينقضي بعده يوما ويوما ويوما، وها نحن اليوم وكأن هذا كله كان لحظة. كلنا أيها الكرام يرى هذه الحقيقة بنفسه ويقف عليها بنفسه. الناس يتحدثون ويقولون ما أسرع مرور شهر رمضان، حتى أنك تسمع بعضهم يقول لا أعلم شهرا يمر سريعا كما يمر شهر رمضان. وفي الحقيقة أيها الكرام أن هذا المرور السريع وهذا الانقضاء الذي يكون وكأنه في لحظة ليس خاصا برمضان، وليس من صفات رمضان ولا من طبيعته، وإنما هذا طبيعة الزمان، هذا طبيعة العمر. فالعمر أيها الكرام كرمضان بالضبط، بدأ العمر في لحظة وسينتهي في لحظة، وإذا ما انتهى عمر الإنسان فإنه ينظر إليه وراءه، ينظر إليه خلف ظهره، فيشعر وكأنه لحظة، كما نشعر جميعا الآن بشهر رمضان، يشعر وكأنه لحظة. لذلك الناس في القيامة عندما يسألون عن أعمالهم في الدنيا، ومنهم من عاش 60 و70، ومنهم من عاش 1000 و2000 من الأعوام، إلا أنهم عندما يسألون عن أعمالهم ومقوسهم في الدنيا فإن بعضهم يقدر ذلك بيوم، وأمثلهم طريقة يقدر ذلك بساعة. إذا أردت أن تقف على هذا أخي الكريم وتعرف هذه الحقيقة جيدا، فانظر إلى نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ انظر إلى نفسك، رمضان بدأ وانقضى في لحظة، وكأني بالأمس كنت أستغرق رمضان، عمري بدأ ومن مر منه كذلك في لحظة. كم عمرك الآن؟ 20 30 50 70 عام. انظر إلى ما مضى من عمرك تشعر وكأنك ولدت بالأمس، وكأني بالأمس كنت في مراجع الصبا، كنت طفلا صغيرا أحمل على الأيادي. كلنا يرى هذا في نفسك أيها الكرام. ثم ها أنا الآن قد بلغت ما بلغت، ومر هذا كله سريعا، وما بقي من العمر سيمر كما مر ذلك الذي مضى. هذه حقيقة الدنيا أيها الكرام. لذلك يقول ربنا سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. حتى يفهم الناس حقيقة الدنيا اضرب لهم مثلا تلك الدنيا بما ينزل من السماء، يعني ماء المطر، فاختلط به نبات الأرض. الماء ينزل على البذر عندما يزرع في الأرض فينزل عليه الماء فينمو هذا الزرع. قال الله عز وجل: فأصبح هشيما تزروه الرياح. والهشيم هو الحطام، حطام هذا النبات الذي يقدم للحيوانات عن زعم الله، الذي تأكله الحيوانات ويقال له الدب. فأصبح هشيما تزروه الرياح. فهذه الدنيا أيها الكرام، وإن تذكرت في هذه الآية ووقفت مع التعبير القرآني العجيب عندما قال الله عز وجل: كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، هذه محطة الزراعة، وتلك المحطة التي تعقب الحصاد، وبينهما مراحل كثيرة. الزرع أو البذر عندما يغرس في الأرض فيسقى بالماء، ثم يراع، ثم يسقى مرة واثنين وثلاث، ثم يعطى من المغذيات يرعاه الفلاح حتى يكبر هذا النبات، ثم يستوي ويشتد على عوده ويصبح نباتا قويا، ثم يزداد استوائه ويصبح أصفرا كما تعلمون، ثم يحصده الفلاح بيده أو من آلة، ثم يجفف، ثم يضرب فيخرج منه الثمر ويضرب ذلك الحطام، ثم يضرب ذلك الحطام حتى يصبح هشيما تزروه الرياح. لكن القرآن عندما عبر لم يذكر كل هذه المراحل، قال: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أصبح هشيما تزروه الرياح، وكأن هذا يعقب ذاته في التو واللحظة، لأن هذا أيها الكرام هو الحقيقة. فهذه المراحل مهما كثرت ومهما طالت فستنتهي في اللحظة. هذا حال الإنسان في الدنيا، ضعيف صغير، ضعيف جنين يحمل في بطن الأم، طفل يحمل على الأيدي، ضعيف لا يستطيع أن يقوم أو أن يمشي أو أن يعتمد على نفسه، ثم يكبر رويدا رويدا فيصبح شابا، فيصبح رجلا فتيلا قويا. ثم ماذا أيها الكرام؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن سالته أزمان. هذه الدنيا أيها الكرام، وهذه حقيقة الدنيا التي ينبغي أن نقف معها كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عن الكي الفطر الذكي يقول صلى الله عليه وسلم: من الكي؟ قال: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. الإنسان أيها الكرام مهما مكث في الدنيا، كم يمكث؟ كم يكون عمره في الدنيا؟ 60 عام، 70 عام، وأقلنا من يجاوز ذلك 100 عام يمكث الإنسان في الدنيا. ثم ماذا؟ ثم يوم واحد من أيام الآخرة مقداره تعداده ك50,000 سنة. يوم واحد من أيام الآخرة ك50,000 سنة، كم تساوي هذه 100 عام الذي يحياه الإنسان في الدنيا إذا ما قورنت بهذه 50,000؟ لذلك الذي يفهم هذه الحقيقة أيها الكرام يفهم قول الله عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية التي يحياها الإنسان في الدار الآخرة ليس في الدنيا على الإطلاق. لذلك الكافر في القيامة عندما يقف على هذه الحقيقة لنفسه يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. عجبا لقولك: قدمت لحياتي، ألم تكن في الدنيا حيا؟ ألم تكن حياتك في الدنيا؟ لا، ليس في حياة في الحقيقة. وإنما الحياة الحقيقية هي هذه الحياة الأخروية التي لا تنقضي أبدا، لا تنفك عن الإنسان ولا ينفك الإنسان عنها أبدا. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن لكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أهل الفطرة أيها الكرام يفرقون بين مالهم ومال غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أهل التخبط في الدنيا الذي لم يفهم حقيقة الدنيا. ذلك الرجل الذي يقول: مالي مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، ذهبي فضتي أموالي بيتي ضيعاتي سياراتي مالي مالي. تكلم عن هذه الدنيا، عن هذه الأملاك بصفة الملكية. قال: يقول العبد مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا المال الذي بين يديك ليس مالك في الحقيقة، وإنما هو مال ورثتك، عن قريب تتركه للورثة وتنصرف. من يأخذ من هذا المال وهو ذاهب إلى مستقبله الحقيقي، إلى حياته الحقيقية؟ كم تأخذ من هذا المال؟ وما ينفعك هذا المال؟ وكلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. كلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى 1. يتبع الميت ماله وعمله وأهله. وفي التعبير بيتبع وشعره، وكأن المال يبقى مع الميت حتى يدفن. وهذا أمر حقيقي فالفقير لا يدفن كالغني، الفقير لا يجهز بعد موته كما يجهز الغني. الإنسان الغني إذا مات كان عندي مال فإنهم يجعلون لي شهادة عظيمة، تكون لي جنازة كبيرة ويبنى لي قبر كبير، يتبعني مال نعم حقا يتبعني هذا المال. لكن إذا ما دخل الإنسان القبر وأغلق الباب رجع الباب إلى الورثة، الله وحده يعلم هل ينتفعون به أم يكونوا وبالا وخسارة وسببا لتناحرهم وتشاجرهم، كما نرى مما يقع بعض الناس يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. إننا أيها الكرام ينبغي أن ننشغل بما ينفعنا، أن ننشغل بملكنا فعلا، ملكنا الحقيقي. الله عز وجل عندما ذكر في القرآن الشهوات والملذات التي جبل الناس عليها، كلنا مشغول عليها، قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخل المسومة والأنعام والخير، قال الله: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. إن الإنسان الفطين هو الذي ينشغل بهذه الزينة وذلك المتاع وهذا الغنى الحقيقي. وليست هذه أيها الكرام دعوة إلى ترك المال وترك العمل الدنيوي والجلوس في المسجد كما يقول البعض إن كان يستهزئ بقوله، ليست هذه دعوة لذلك، وإنما هذه دعوة لتوظيف الأمور في أماكنها الحقيقية، توظيف الأمور في أماكنها الحقيقية. كيف؟ الله عز وجل سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، المال، الشهوات، الملذات، إنما ذلك كله مسخر لك حتى يكون خادما لك. أما أن تصبح أنت خادما له فهذا هو الخطأ أيها الكرام، أن نضع الأمر في غير موضعه. الإنسان في الدنيا يستمتع بالمال الذي أحله الله له، يستمتع بالشهوات والملذات الذي أحله الله عز وجل له، لكن أن تأخذه الدنيا فينغمس فيها وينسى الله عز وجل والدار الآخرة فهذا أصبح خادما للدنيا بدلا من أن تكون الدنيا خادمة له. أن يتقاتل ويتشاجر مع أخيه على الدنيا فهذا لم يفهم الأمر على حقيقته. أن يكون المال سبب شقائه وعذابه في الدنيا، يجمع المال ثم ينشغل بهذا المال، لا يكاد يفيق، لا يكاد يستمتع بأمر، كله وذهنه وعقله وحياته مشغولة بهذا المال. فهذا إنسان وضع الأمر في غير موضعه، وليس هذا بالعبد الفطر. لذلك يخبرنا القصاصون عن أنه نزل قوم من أهل الاقتصاد على قرية من القرى تعمل في صيد الأسماك، يقوم أحدهم من النوم فيصطاد، يعمل بيده يصطاد بعض السمك يتقوى به على حياته، يأكل منه ويبيع. ثم إذا ما جاء الليل جلسوا يتسامرون ويتحدثون ثم ينامون. وهؤلاء اقتصاديون لا يقرون مثل هذا الفعل، فقالوا لهم: لماذا لا تطورون الأمر؟ تأتون بسفن كبيرة وتجمعون كثير من المال بدل من أن تذهب ساعة وساعتين ثم ترجع، تذهب شهرا وشهرين تجمع كثير من الأسماك ثم تسافر إلى تلك البلاد البعيدة تبيع هذه الأسماك بأموال أكثر من هذا، يخبرهم كيف يجمع المال وكيف يكون من أهل الدنيا. فقال لهم الناس البسطاء أو قال أحدهم ثم ماذا؟ قال يصبح عندك كثير من المال، يصبح غنيا من الأغنياء. قال ثم ماذا؟ قال المال يأتي بغير غير، يصبح لك بدلا من السفينة أكثر، بدلا من الأسطول أكثر. قال ثم ماذا؟ قال فإذا ما أصبح عندك مال كثير تشتري لنفسك قصرا عظيما كبيرا في مكان خاليا بين الشجر والطير وتجري فيه تستمتع بهذا المال. قال أظل عمري كله أجمع هذا المال حتى إذا ما بلغت 60 أو 70 جلست أستمتع بهذا المال عام أو 2 أو 5. أنا الآن أفعل هذا، أنا الآن أفعل هذا. وهذا أيها الكرام هو الحقيقة. لا نقول أن الإنسان كما نقول، لا نقول أن الإنسان ينبغي أن يترك الدنيا على الإطلاق، لكن أن يحرر نفسه من قيود هذه الدنيا، أن يتحرر من الشهوات والملذات، وأن يكون قصده وغايته ونيته والله عز وجل والدار الآخرة، عند ذلك تسمو النفس ويشعر الإنسان بالراحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن أهل الدنيا قال إنما الدنيا لأربعة نفر. قال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو قائم فيه لله بحقه، وفي رواية فهو يعمل في ماله بعلمه. مقصود بالعلم هنا ليس مجرد العلم بالكتاب والسنة، وإنما فهم حقيقة الكتاب وحقيقة السنة. رجل فهم الدنيا وفهم الآخرة، أتاه الله مالا وعلما قال هو قائم لله فيه بحقه، يصل فيه رحمه ويلتقي فيه ربه ويعرف لله فيه حقا، فقال فهو بأفضل المنازل. في رواية أخرى قال فصلته على هلكته في الحق، يعرف أن هذا المال سبب، أن هذا المال عرض، أن المال، أن الدنيا إنما حظه منها أن يستمتع بها لا أن يؤثر إليها، فينفق المال على أخيه، على أخته، على جيرانه، يشعر بهذا ويشعر بذاك. إذا ما طلب منه أخرج من هذا المال، هو قائم لله فيه بحقه، يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، يعرف لله فيه حقا، فهو بأفضل المنازل. قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لئن آتاني الله مالا لأفعلن به فعل فلان. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سوى. وهذا رجل أيها الكرام من طلاب الدنيا، رجل يتمنى المال، يبحث عن المال، ومع ذلك يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء مع ذلك الرجل الذي هو في أفضل المنازل. لماذا؟ لأنه يبتغي بطلبه بهذه الدنيا الله عز وجل والدار الآخرة. فتحقق فيه قول الله عز وجل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. اعمل، اجمع المال، كن من أهل العمل في الدنيا، لكن كل هذا إن لم يقربك من الله عز وجل، إن لم يكن القصد فيه والنية منه التقرب من الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن هذا يجعلك تعمر منازلك، تعمر ما أقطعه الله عز وجل لك في الجنة وتعلو به في منازلك في الجنة، إن لم يكن كذلك فلا خير فيه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كذلك من الدروس والعبر التي نخرج بها من شهر رمضان المبارك، من الرسائل التي جاء بها إلينا رمضان، فذهب رمضان وبقيت الرسائل، أن يعلم العبد أنه أهل لرحمة الله عز وجل، أنه يليق بجنة الله سبحانه وتعالى، لا كما يوسوس إلي الشيطان، لا كما تسول إلي النفس بأني لا أستحق الرحمة، بأني لا أستحق الفردوس الأعلى من الجنة. لا والله، إن العبد الذي أقبل على الله عز وجل في رمضان فصام وصلى وفعل الطاعات وترك المنكرات، إن العبد الذي كان يظهر الحرام إليه في رمضان فيغض بصره يقول إني صائم، إنما ذلك للخير المركوز في نفسه. ورمضان أيها الكرام حجة من الله عز وجل علينا، حجة من الله عز وجل على عباده، لأنك في رمضان استطعت أن تصوم لله سبحانه وتعالى، استطعت أن تقوم الليل لله عز وجل، استطعت أن تتلو القرآن، استطعت أن تصلي الصلاة، عماد الدين وركن الإسلام الأول والأعظم، استطعت أن تحافظ على صلاة الجماعة، فهذا دليل على أنك تستطيع أن تكون من أهل طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه حجة من الله عز وجل عليك. رمضان أيها الكرام يخبرنا أننا نليق بجنة الله جل وعلا، تلك الجنة التي فيها من النعيم العظيم، مثل الجنة التي وعد المتقون، أكلها دائم وظلها تلك عقوبة الذين اتقوا وعقوبة الكافرين النار. كما استطعت أن تكون من أهل الطاعة وأهل العبادة في رمضان، تستطيع أن تكون كذلك في بقية عمرك. ولتعلم أيها الكرام أن من أشق العبادات وأصعب العبادات على الإطلاق عبادة الصيام، ومع ذلك يستطيع الناس عليها، وكلكم بفضل الله عز وجل من أهلها، فإن استطعت الصيام استطعت غيره من العبادات وغيره من الطاعات. فهذه رسالة من رمضان إليه، أن شكر لجنة الله عز وجل ومسك بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن هداك الله عز وجل لطاعة لفعل بعض الذي يحبه سبحانه وتعالى فمسك بذلك، استمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فلنكن أيها الكرام من أهل طاعة الله وأهل عبادة الله عز وجل. وليس رمضان منتهى العبادة ومنتهى الطاعة، بل ليس للإنسان منتهى من عبادة الله عز وجل دون الموت. قال الله جل وعلا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا هداه إلى عمل صالح فيسره إليه وحببه إليه وتوفاه عليه سبحانه وتعالى. فإن كنت فزت ببعض نعيم الله عز وجل في الدنيا ونعيم الله سبحانه وتعالى في الدنيا هو طاعته. نعيم الله عز وجل في الدنيا هو طاعته. يشعر بذلك ولا يحدث عنه. عندما تتلو كتاب الله عز وجل فتقع آية من آيات الله عز وجل على قلبك فتتدبر فيها فتخشع لله عز وجل وتخضع فتجد من اللذة والسعادة ما لا تجدها في كل شهوات الدنيا وملذاتها. عندما تسجد لله سبحانه وتعالى في ركعة من قيام الليل فإذا بك تذكر الله عز وجل وقد خلوت به، فإذا بالعين تدمع وإذا بالقلب يخشع فتجد من اللذة وتشعر منها ما لا تجده في الدنيا بأسرها. عندما تخرج من المال من مال الله عز وجل الذي آتاك فتعطي جيرانك تعطي أرحامك الذين طالما حرمتهم وأنت الذي أعطاك الله عز وجل ولم يعطهم ليبتليك الله عز وجل بهم ويبتليهم بك، يخرج من هذا المال فتعطيهم من مال الله عز وجل الذي آتاك فترى في أعينهم نظرة العرفان نظرة الشكر فتشعر من اللذة والسعادة والمتعة ما لا تجده والله لو أنفقت هذا المال في كذا وكذا من متاع الدنيا. هذه هي الجنة التي أوتيها العباد في الدنيا طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن فتح الله عز وجل عليك بابا منها فاستمسك به فمسك به فالتزمه واستقم عليه حتى ترضى الله سبحانه وتعالى وأنت من أهله، ثم زد لنفسك وكلما استزدت من الخير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقولون عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارف الأرض ومغاربها. اللهم قل لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لهم عزا ونصيرا. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ورد غائمين سالمين غانمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا مصر سخاء رخاء امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا يا ربنا ابدا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واقم الصلاه.